فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من عبادتهم وجدهم واجتهادهم، وأنهم يقولون ألا قدر وإن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله لا يعلم الفعل إلا بعد وقوعه. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استقبل الحديث يسوقه وفيه أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الشيء البدهي عند الصحابة صار مختلفا فيه بعد ذلك، وأشار الله عز وجل في عجز الآية إلى شيء في غاية الأهمية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره. إشارة إلى استتان العباد بالأسباب، وإن هو بمجرد ما أتقن العمل وأتى بالأسباب على كمالها في اعتقاده أن العمل لابد أن يكون. أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب، لذلك يتقن الشيء ويظن أنه لابد أن يحصل مرامه. نقول له: لا، هيهات، قد يكون السبب قويا وله صلاحية لكن لا يصيب. المطر ينزل من السماء على الأرض، هل يكفي هذا في إخراج البذر والنبات؟ لا يكفي، حتى تأتي الريح المرضية، ولا يكفي الريح حتى تنتفي الآفات عن الزرع. اذا لابد من حصول اسباب وانتفاء موانع. وانظر الى الرجل والمرأة، امرأة لا عيب فيها ورجل لا عيب فيه ولا ينجبان. فمن ظن انه بانزال الماء يكون الولد فهو جاهل. كم من رجل انزل وما اولد، وتحمل المرأة ولا يتم حملها، لا بد من انتفاء الموانع. افتتان بالاسباب مسألة خطيرة جدا تقدح في التوحيد. كما قال بعض السلف: الالتفات للاسباب شرك، وترك الاسباب بالكلية قدح في التشريع. التفات للاسباب شرك. الله عز وجل قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولك في قصة مريم عليه السلام أبلغ العبرة، أن الله عز وجل قد يعطي بلا سبب، ولا يرزق العبد إلا بسبب ولو كان تافها. تحصيل الثروة العظيمة لا يشترطها الجد والاجتهاد، بل قد تأتي بأدنى سبب. فها هي مريم عليها السلام صحيحة، الأسباب على وجهها لكسب القوت، ومع ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير سبب. مع انها جاهزة ليس بها مرض يمكن ان تكسب قوتها، ومع ذلك جاءها الرزق بلا سبب. فلما نفست وولدت وكانت في اشد حالات الضعف قال لها: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط كما في القراءة الأخرى ولفظ الساق فضت سعرك بكمية التمر الكبيرة التي نزلت علينا بهذه الهزة. تساقط عليك رطبا جليا. وأولى أن لا تبذل السبب لضعفها. فرزقها وهي مكتملة البناء. فلما خارت قواها قال لها هزي. التأصيل الذي أريد أن أذكره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وتفترق أمتي على 71 اليهود والنصارى على 72، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أريد أن أشعرك أيها المسلم بفداحة ما أنت تعيش فيه، لتشعر بمدى تقصيرك. 73 طريقا. اللي دخل الجنة طريق واحد فقط في 73. ترى هل الذين ظلوا في 72 طريقا أنت أذكى منهم أو أنت أشد عبادة منهم؟ لا والله، كان منهم الذكي الذي لو وزع عقله على بلد لقالوا عقلاء، وكان فيهم جهد، وكان فيهم ورع وتقوى. وحسبك هذا الحديث الذي قلناه آنفا: جماعة يقرؤون القرآن يتقصرون العلم، وفي الرواية الأخرى يتقعرون، يعني وصلوا إلى قعر العلم. وذكر من شأنه يعني جعل يعدد من صفاتهم ومناقبهم، ومع ذلك يقولون لا قدر. ما هذا الضلال المبين؟ وأين العلم الذي نزلوا إلى قعره؟ هل نفعهم؟ ما نفعهم. هل أوتوا من غباء؟ لا، ما أوتوا من غباء ولا من جهل، لا بالأصول ولا بالفروع، لكنهم حادوا عن سيرة السلف الأوائل، الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. تلك توصل 73 طريق، على كل طريق شيطان يدعو إليه ويزين الحجج ويلقي بالشبهات. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل نجادل أهل البدع؟ قال: لا، إلا أن تكون البدعة مشتهرة ولها خطر. وعلم الإمام ذلك بقوله: إن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القدرية لما بيسألوا: إن قدر الله علي العذاب اللي المعصية لما يعذبني؟ لو جعلت وأرسلت عقلك وطرفك خلف هذا السؤال فاس عقلك، لأنك لن تجد جوابا، وفاصل الحال أن تتهم ربك بالظلم. قدر علي المعصية، يعني كتب نهايتي قبل أن يخلقني 50,000 سنة. ثم يقال لي: أنت مختار. مختار في إيه؟ ما أنا مختار، أنا مجبر في الاختيار. الاختيار شكلي محض، لكن حقيقة الأمر أنا مجبر. لو أرسلت عقلك لأداك إلى هذه النتيجة. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا مجملا، لأن حكمة الله دقت عن العقول، موسى عليه السلام مع كونه نبيا مرسلا من اولي العزم وهو اكثر الانبياء ذكرا في القرآن المجيد لما مشى مع الخضر وقتل الغلام انكر عليه قال اقتلت نفسا زكية وفي القراءة الاخرى اقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا انكر عليه لكن الله عز وجل الذي علم الخضر هذه الجزئية التي حجبها عن موسى وهو العليم الذي يعلم ما آل الأحوال وما تصير إليه قضى أن هذا العبد إن عاش يكون كافرا فيرهق أبويه طغيانا وكفرا من الذي يمكن أن يطلع على هذه النتيجة من الذي يقول أن فلانا سيختم له بسقاء أو بسعادة لكان الإنسان لا يملك علم معرفة المآل لا يجوز له الاعتراض بظهور الحال العبرة بالمآل كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فلو صام الرجل يوما طويلا عريضا وجاء قبل المغرب بدقيقة واحدة وشرب الماء راح يومه كله وكذلك قبل ان يقول السلام عليكم لو احدث لراحت صلاته كلها الاعمال بالخواتيم الخاتمة محجوبة ومن مذهب اهل السنة والجماعة الا نشهد لمعين بجنة ولا نار لا نقول فلان الفلاني من اهل النار حتى لو كان نصرانيا حتى لو كان كافرا الا ان تذكر النتيجة مقيدة تقول فلان الفلان النصراني من اهل النار ان مات على ذلك واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا هو الشرط لاحتمال ان تتدارك رحمة الله عز وجل هذا النصراني فيسلم قبل ان يموت حتى الذي ظهر كفره بجلاء انت لا تعرف خاتمته فاذا كان العبد يجهل الخاتمة كيف له ان يحكم وعلمه ناقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طبع كافرا يعني خلقه الله كافرا في الخضر لا لو لم يعلمه الله عز وجل ما علم الحقيقة ما علمها موسى المصطفى الذي هو من اولي العزم ما علم المآل فلذلك لا ينبغي للعبد ان يحكم للحال ان يحكم للمآل بظهور الحال يعني الجماعة اللي هم بيتكلموا على الصحوة الإسلامية الآن وهم يرونها ضعيف واحد بيستهزئ يقول خليهم يدعوا على أمريكا لأنها أمريكا عندها صواريخ عبر القارات وعندها قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية وأمريكا عندها 40 قمر صناعي 40 قمر تجسس كسر منطقة الشرق الاوسط كلها تسمع دبة النملة واوهمونا في حرب الخليج ان الطيارة السبع بتشوف ماركة الفانيلا وزي قال العسكريون اللي هم عساكر من شعر راسهم لاخمص قدمهم كرروا هذا الكلام طيارة الراجل واحد كده يشوف ماركة الفانيلا مستوردة ولا ميدل ايجيبت واوهمونا بهذا الكلام يقول لي انت لما ترفع ايدك كده وتقول يا رب اهلك امريكا ادعي وهم يعيرون من هذا هؤلاء ينظرون الى الحال لا ينظرون الى المآل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. لم يكن عندكم السبب المباشر الصالح الذي انتفى من مانعه لتنتصروا على قريش، ولكن نصرهم وهم اذله. هذا هو المآل. هؤلاء كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا كل علمهم، كل علمهم ظاهر من حياة الدنيا، لما علموا كل علم الحياة الدنيا ولا تعمقوا فيه. كل يوم العلماء بيكتشفوا اشياء مذهلة. الذين ماتوا قبلهم في الطبقة التي سبقتهم كانوا جهلاء بها. اذا علم الناس جميعا ظاهر فقط، ما اطلعهم الله عز وجل على علم الحياة الدنيا. مملكة السماوات والاجرام سر حتى الان، حتى الصعود للخمر. وانا اقول هذا الكلام على عهدة الرجل ناشر الكتاب، وهذا الرجل كان احد رواد الفضاء وجنسيته كندي، ونشر كتابا يفضح في المخابرات الامريكية، وهذا الكتاب عنوانه لم نصعد الى القمر، وهذا الكتاب منشور باللغة الانجليزية من حوالي 7 سنوات، وقال فيه ان الصعود الى القمر اكذوبة للمخابرات الامريكية، ان بيننا وبين القمر منطقة درجة حرارتها تصل الى 4000 درجة مئوية، لا يصل اليها انسان الا ذاب. وقال ولست انسى، الكلام ده على لسانه، ونقول على عهدته، يقول لست انسى يوم دعوا الجمهور الامريكي ليتفرج على كبسولة الفضاء وهي تصل الى القمر، وركبنا واشرنا الى الجماهير وصورت القناة وصورت التلفزيون واحنا بنصور الجماهير، واغلقوا علينا الباب الكبسولة ولا يعلم الجماهير ان احنا نزلنا من الباب الاخر، والصاروخ ارسل كبسولة الفضاء ولا يعلم الجماهير ان هذه الكبسولة نزلت في المحيط. وهذا ليس بغريب وليس بمستبعد. قضية الاطباق الطائرة الخرافة، خرافة المخابرات الامريكية، لما تكون عايزة تعمل حاجة في الدنيا لابد تهيئ لها بشيء يلفت نظر العالم كله. هم يهود ملوك الدعاية. وصلنا الان لدرجة ان مثلا امريكا وانجلترا متصورة انها ملكة مقاليد الدنيا. اول ما العباد يشعروا انهم ملكوا الارض تقوم القيامة. كل شيء في الدنيا ملعون الا ذكر الله وما والاه. ما غاية سعي العباد الا الرئاسة والمال؟ اعظم رجل رأس في الدنيا كلها وشعر بحظ النفس هو فرعون. تعلمون اعظم منه؟ والله ما سمعنا عن رجل عبد بهذا الكم ولا كم هذا الجبروت الا فرعون. وغاية المتمول الغني ان يكون مثل قارون. ولو جمعت كل ما عند الناس الاغنياء المعدودين ما يصل الى ركن في خزائن قارون. وادي فرعون نعرف قصته، وادي قارون نعرف قصته، وفيه ما عبره لاولي الالباب. لذلك 73 طريقا، هل ايها المسلم ان تجاد في طلب الطريق الوحيد الذي يوصلك الى الله؟ هل انت مضطرب وخائف ان تزل بك القدم فتعطي اذنك لرجل على واحد من 73 طريق له منطق عز وبيان حسن فتضل تذهب معه؟ وانت تعلم ان الذين ضلوا ما اوتوا من غباء. المأمون امير المؤمنين كان يوقع عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد رجلا زاهدا يضرب به المثل في الزهد والتقلل من الدنيا. فكان المأمون إذا رآه جاء يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويد. لا يمشي رويد يعني يمشي الهوينة وهو يلتفت إلا لص، رجل يريد أن يصطاد، إنما الجاد الذي لا يلوي إلا على غايته لا يلتفت لا يمين ولا يسار. فيقول: كلكم يمشي رويد. ليه؟ كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، رجل جاهد لا يمشي رويد ولا يطلب صيدا من أحد، وهو ذا رأس في الضلال. ذكر له حديث، قال: من رواه؟ قالوا: جابر بن سمرة. قال: قبح الله جابرا. وجابر بن سمرة صحابي. البوابة التي عبر منها اهل البدع عدم الاحترام، عدم احترام اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم الاستغاثة بهم، والزعم انهم رجال وهم رجال، حتى لا تتم الوسوسة بهم. ومعروف مذهب اهل السنة والجماعة، الطريق الوحيد له ثلاثة اصول، ما عليه اليوم انا واصحابي: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ما عليه اليوم انا هو ده الكتاب والسنة واصحابي، هذا هو الاصل الثالث. اقرأ كتب المبتدعة، لا يقيمون للصحابة وزنا ولا يرفعون بهم رأسا. اذا الامر جد خطير، وانتم تعلمون حديث الخوارج الذي رواه البخاري ومسلم من طرق ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخويصرة يقول: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. قال: ويحك، ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا؟ فلما تولى الرجل واراد خالد ان يقتله قال: دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، لان ادركتهم لو قتلنهم قتل عاد عاد. وهم عباد جهاد يصلون ويصومون لدرجة ان الصحابة الابرار الاجلاء يحتقرون اعمالهم اذا نظروا الى جدية هؤلاء العباد. اذا لا تغتر بسمت مبتدع حتى تعلم انه على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ما ظهر 73 فرقة الا بضلالهم على الطريق الوحيد. الطريق الوحيد ايها الاخوة هو اول طريق سنة للمسلمين. تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. الفرقة الوحيدة هي اول فرقة. يعني 72 فرقة بعد ذلك جاءت بعد الفرقة الاولى الناجية. طيب بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. 72 فرقة ضالة جاءت بعد ظهور الطريق الوحيد الى الله عز وجل. الى التفتيش الان، لا سيما بعد اندثار اثار النبوة وموت العلماء الربانيين وظهور علماء السوء في المسلمين، صار البحث عن الطريق في غاية المشقة. انما يسهل البحث اذا كثر الادلاء عليه. اذا كثر الادلاء على الطريق هان عليك الامر. اما اذا راح المحسنون له العالمون به، فما اتعس العامة بدون العلماء. اذا الاصل الذي نوصله لهذه القضية الخطيرة هو: كلها في النار الا واحده. القران موجود لكن يؤولوه ويحرفوه. ترى المعتزله لما انكروا رؤيه الله عز وجل في القيامه انكروا القران؟ ما انكروه، بل احتجوا به على نفي رؤيه الله عز وجل، مع ان السلف جميعا اجمعوا اجماعا ظاهرا جدا بدلاله النصوص ان الله عز وجل يرى في الاخره. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: هذه الايات حجه لاهل السنه انهم يروا الله عز وجل بدلاله حجب الكافرين، اذ لو كان المسلمون محجوبون ايضا عن رؤيه الله لما كان في حجب الكافرين عن الرؤيه معنا. فلا يقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الا لان اخرين لا يحجبون. ولو كان الكل يحجب لما كان في ذكر الحجاب معنا. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وايه غير وضوح. المعتزلة انكروها؟ لا، ما انكروها، انما قالوا وجوه يومئذ ناظره الى، هكذا بالتنوين مش الى حرف جر، لا، الى جمع الاء، يعني الى ربها ناظره، اي هي تنظر الى الاء الله ونعمه. ما انكروا القران، لو انكروه لكفروا، لكن حرفوه. هذا هو الذي صنعه كل الطوائف الاثنين وسبعين الا الطائفه الوحيده، الصحابه رضوان الله عليهم، سمعوا الايه فعلموا انه لا بد من عمل، وعلموا ان العبد مختار، وعلم العبد لا يجاوز سواك نعله، لذلك لا يجوز عليه ان يحكم في المال وهو لا يعلم ما ينتهي اليه الحال مع ظهور الحال، فكيف اذا كان المال في غايه الخفاء؟ كما قال الله عز وجل في قصه موسى وفرعون: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولو كان فرعون يعرف انه سيكون عدوا وحزنا ما التقطه، ولا رعاه ولا رباه، لكن التقطه وهو يظن انه سيكون قرة عين فانقلب عليه. فمن الذي يعرف هذا المال؟ اذا هذه الآية والله غالب على امره إشارة الى نفاذ ارادته تبارك وتعالى، انه غلاب، وان العبد لا ينبغي له ان يغتر بظاهر الحال، فليس له الا التسليم. فقوله تبارك وتعالى: ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اشار الى هذا القهر، وانك لا بد ان تسلم. لماذا؟ لانك لا تعلم. وعدم العلم هنا ايها الاخوة ليس هو الجهل، بل قد يكون العلم النظري غير المفروض باليقين، لكن اكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يوقنون ان الله غالب على امره. عنده علم نظري ان ربنا كبير وانه قادر على كل شيء، لكن ليس عنده يقين. بعض الذين هربوا سنة 64 من السجن والمشانق، وهرب الى دولة عربية، وفي سنة 74 اراد ان يرجع، فخاف اذا رجع امسكوه في المطار، فذهب الى صديق له دبلوماسي كبير وقال له: اريد ان انت تكتب لي يعني خطاب تزكية لرجل تعرفه يستقبلني في المطار. وكان الرجل يعني ذكيا فطنا، وربما كان مؤمنا، وظاهر القصة تدل على ان الرجل عنده فهم. قال: سأكتب لك الى شخصية كبيرة، لكن لا تفتح هذا الخطاب الا في المطار، مطار القاهرة، وانا ساتصل. واخذ صاحبنا الخطاب ونزل في مطار القاهرة وفتح الخطاب فوجد الكلام المكتوب في الخطاب: قل يا رب. بس هي دي الشخصية الكبيرة التي عناها ذلك الدبلوماسي. قال الحاكم قسطة شعر بدني كله لما قرأت هذه العبارة، لما قرأ هذه العبارة، وهو قال له سأتصل، سأتصل بالدعاء والمناجاة، وعرض عليه ونزل الرجل ومضى وانتهى الأمر. فهذا الرجل يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن ليس عنده يقين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يوقنون. فعدم العلم هنا مشتمل أيضا على عدم اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض السلف: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ونفض الأسباب بالكلية قدح في الشرع. لذلك بالنسبة للسطر الأول: ألغى الله عز وجل الواسطة بينه وبين عبده. الالتفات للأسباب قدح في التوحيد، فلأجل تجريد التوحيد ألغى الواسطة. فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجرت العادة في كل آيات القرآن الكريم المشتملة على السؤال أن يثبت لفظ قل، لأن الواسطة بين الله والناس والرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العباد لا يعرفون ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسول. إن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحب الله ويرضى، لذلك كان الشرع هو الحاكم على العقل. هو الربا بالنسبة للعقول منكر؟ ما هو منكر، بل فيه مصلحة، رجل ينمي أمواله، زي الشبهة اللي دخل منها المفتي لتحليل الربا، يقول إن كلا الطرفين مستفيد. واحد يعاني من ضائقة مالية، فأنا أفرج عنه بأن أنا أقرضه، يبقى الرجل استفاد ولا لا؟ استفاد. وفي نفس الوقت الرجل لا يعطل رأس ماله، صاحب رأس المال، فلما يقرض بفايدة يبقى استفاد. يبقى إذن الذي اقترض استفاد والمقرض استفاد، هذا هو العقل وهذا هو الحال. لكن المال، المال لخراب. وانظر الى بنك الاعتماد والتجارة. بنك الاعتماد والتجارة ده اسمه بنك شيوخ الخليج، شيوخ البترول، يعني الدنيا كلها كانت تتصور ان اي بنك في العالم يفلس الا بنك الاعتماد والتجارة. ليه؟ لانه مسنود. شيوخ الخليج يضعون اموالهم في بنك الاعتماد والتجارة، فلس ازاي؟ ومع ذلك فاول بنك فلس هو بنك الاعتماد والتجارة، لان المسكين عجلة في المال ومسكين التروس والجنازير هم اليهود، اكلت الربا واكلت اموال العباد ولحوم العباد، فلسوا البنك. ما هناك بنك اسمه يفلس ابدا بعد تجريد بنك الاعتماد والتجارة. فاحنا لو العقول استقلت ونظرت لقالت والله ما في الربا بأس، بل قالت ما في الزنا ده. طيب كيف تستفيد العقول مسألة الزنا؟ يقول لك يا اخي شاب فقير لا يستطيع ان يتزوج ويريد ان يقضي حاجته، طب لماذا تعكرون عليه؟ لماذا تحرمونه؟ ما الشيعة عندهم مذهب زواج المتعة، اللي اراد احد الهالكين على مدار 31 مقالة ان هو يحلله عندنا ويتهشم بمذاهب الفقهاء الاربعة ويتهشم بالشيوخ الازهر لما ردوا عليه وذكر لفظ البردعة ومشتقات البردعة، ومعروف بقى البردعة اذا ذكرت يعني ايه المقصود. هل يقولون انا مش انتوا في الموسوعة الفقهية مساله الفقه الاسلامي اللي طلعتها وزارة الاوقاف في الستينيات؟ الشباب زواج المتعة انك تشترط مدة في اصل العقد، قول ان انا هتجوز الست دي يومين او شهرين او سنتين او 10 سنين او 20 سنة، لا يجوز. طيب انت كده بتعصر على الشباب، يعني شاب الان ما يملكش غير الساعة ديت، طب يا خليه يتجوز يومين، ما عندوش غير جلبية خليه يتجوز 3 ايام، عنده 10-15 جنيه خليه ياخد له ساعتين، ما هو ده زواج المتعة. مش ظاهر التيسير على الشباب المحروم اللي احنا حرقين دمه ومنشفين كبده بان احنا بنقول له صم؟ ياتي الشاب يقول انا شديد الشبق ولا استطيع الزواج وليس عند الباب، نقول له صم. وصية الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم، فاحنا منشفين دمهم. مع ان هؤلاء الشباب لهم مخرج على مذهب الشيعة ان يتزوج لي يومين 3 او 4. فانظروا لو استقلت العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه، وأن الله عز وجل قد يأمر بالأمر الذي يجل عن العقل إدراكه مثل الطواف بالصفا والمروة، ما علته؟ طيب سعت هاجر خلاص سعت وكان لها علة وتبحث عن الماء، أنا الآن لماذا أسعى؟ ده أنا بأسعى على رخام وفي تكييف مركزي في المسجد الحرام، يعني المسألة مسألة شكلية محضة، يعني لا فيها رهاق ولا فيها تعب عشان خاطر واحد يحس بتعب ام اسماعيل. طب لماذا نفعلها حتى الان؟ لماذا نطوف بالكعبة؟ لماذا نقبل الحجر الاسود؟ طب لماذا نحلق؟ هذه كلها ما لها جواب على مقتضى العقل. فقد الله عز وجل يأمرك بالفعل ابتلاء بلا علة. لذلك قال العلماء ان العقل لا ينفرد بمعرفة الحسن والقبح خلافا للمعتزلة، لذلك ألغى الله عز وجل الواسطة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انت عارف لماذا ألغى الواسطة؟ لاحتمال ان يكون الواسطة لئيما، ولله المثل الاعلى، لو في رجل وزير او رجل محافظ او رجل مدير ومدير مكتبه رجل لئيم، وانت عايز توصل للوزير، هل تستطيع الوصول الا عن طريق السكرتير او مدير المكتب؟ لا تستطيع الوصول. طب لو كان هذا الرجل الواسطة لئيما او مرتشيا، قال لا اوصلك الى الوزير الا اذا دفعت كذا وكذا او عملت لي كذا وكذا، وانا في حاجة ملحة ماسة لمقابلة الوزير، اريد ان اقابله باي ثمن، ماذا تريد؟ عايز 10,000 جنيه، خد وتبوس ايدي ماشي، وتبوس رجلي ماشي، وبعدين السنة الجاية بقى ولا السنة الجاية تجيب لي كذا وكذا ماشي، واتضرع واتذلل للواسطة. فلو كان الواسطة، هناك واسطة بين الله وبين خلقه، لراح مال الله للواسطة، التضرع والابتهال، وان انا بأترجاه عشان يوصلني. فالرغبة والرهبة لا تكون الا لله، فخشية ان يفرط هذا للواسطة ان الغى الواسطة على طول لتجريد التوحيد والحفاظ على جنابه. يعني التفات الاسباب قدح في التوحيد، لذلك الغى الواسطة حتى لا تلتفت، وترك الاسباب الكلية قدح في الشرع، لان الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والباء هنا باء السببية، باء السببية وليست هي الباء التي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله، الباء في بعمله غير الباء في بما كنتم تعملون، الباء في قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي دي باء السببية، اي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنة بعمله هي باء العوض والمقابلة، اي لن يدخل احد الجنة لانه عمل عمل اهل الجنة وكان عمله كفء لدخول الجنة وعوض، وكان عمله في مقابل يعني يستاهل دخول الجنة بالعمل، يبقى الباء باء العوض في الحديث، وهذا لا يمكن احد ان يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه ابدا، يموت وهو مدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا.